الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما. اللهم انفعنا بما نقرأه من كتابك الحكيم. اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. جاءت مواساة لأولئك الذين حضروا غزوة أحد، يقول الله في شأن أولئك الذين سبقوهم: انظروا إلى أفعالهم وأقوالهم، أما أفعالهم فإنهم قتل معهم خلق كبير كثير. ربيون مفردها ربي لا رباني كما يقول بعض التفاسير، لأن الرباني الذي يربي الناس يكون ذا علم، وليس هؤلاء من هذا الصنف، إنما الربي الجماعة الكثيرة، وربيون جماعات كثيرة. وكأي من نبي، يعني كم من نبي قاتل معه جماعات ألوف مؤلفة. ولذا ذهب بعض أهل اللغة إلى أن الربيون 10,000، والصحيح أنه لا عدد لهم لكن عدد كثير منهم. فيقول الله عز وجل: قاتل النبي وقاتل أنبياء كثيرون، قاتلوا ومعهم جماعات ألوف مؤلفة، قتل منهم من قتل، لا كما ذهب إليه بعض المفسرين أن القراءة الأخرى التي فيها قتل وكأي من نبي قتل ويقف عليها ثم يقول معه ربيون كثير، الوقف هنا ليس بصحيح، بل الأصح منه أن تصل ما بعده إليه ليكون القتل في الربيين. فكأن الله عز وجل يقول: قتل ربيون كثير مع أولئك الأنبياء الذين سبقوكم فما وهنوا، ما حصل لهم مهن ولا حصل لهم ضعف ولا ذلوا واستكانوا، طلبوا الأمان والخضوع وأن يدخلوا في حلف أو يدفعوا الجزية ويدفعوا الضريبة، إنما ثبتوا وتمكنوا وكان لهم من الثبات ما أحب الله منهم ذلك الفعل، فما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ثم أثنى الله عليهم في أقوالهم، هذه أفعالهم، ثم يقول، ثم ذكر الله أفعالهم: وما كان قولهم إلا أن قالوا، أي أولئك الذين سبقوكم فقاتلوا مع أنبيائهم لم يكن لهم قول بعد ما حصل فيهم من القتل والنكال من قبل عدوهم، صبروا فلم يحصل لهم وهن ولا ضعف ولا ذل. ولم يكن لهم قول كما قال بعضكم اذهبوا إلى أبي سفيان اطلبوا منه الأمان، وكما قال بعضكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل فما بالكم تقاتلون، وكما بعضكم فر فإن الفعل يدل على قول. الله عز وجل يقول ما كان أولئك لهم قول إلا أن قالوا، فما كان قولهم أن ينفي أي قول إلا هذا القول، ما هو؟ فما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لم يكن لهم قول بعد أن حصل ما حصل عليهم من تلك الآلام والقتل، قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فبدأوا بالاستغفار. وهذا شأن المؤمن الذي يعرف أن الله عز وجل هو الذي يقضي بالحوادث، وهو الذي يدبر الأمور، له الحكم وله الأمر، بيده كل شيء، لا ينفذ عن مشيئته أحد. فهؤلاء لما عرفوا ذلك وعرفوا الله حق معرفته لجأوا إليه فقالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، فإنما حصل لنا إنما حصلت بذنوبنا. وهكذا ينبغي للمؤمن، إن حصلت له مما يكرهه من مصائب الدنيا يلجأ إلى الاستغفار، ثم بعد ذلك يدعو الله عز وجل أن يكشف ما به، لأنه ليعلم أن ما أصابه إنما كان بذنب سبق منه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه في كل الأحوال، مرض وفقر وضياع مال واصطدام سيارة وهدم منزل وموت قريب وما إلى ذلك من الكوارث. فإذا أصيب الإنسان بهذه حتى ولو هم، قد يصاب الإنسان بهم وغم ولا يعرف سبب، يلجأ إلى الاستغفار، يعلم أن ذلك من رحمة الله بالمرء ليلجأ إليه فيتوب. اللهم اغفر لي وتب علي، اللهم اكشف بي ما حصل بي، ثم يدعو الله عز وجل بعد دعائه الاستغفار. الاستغفار يزيل غضب الرب فتنزل المغفرة وتمحو الذنب. فإذا حصل ذلك بدأ الإنسان يلجأ في دعاء ما في دعاء المسألة، يسأل الله عز وجل اعطني كذا وامنع عني كذا واصرف عني كذا. الله عز وجل حين أثنى على الأمم السابقة، كل ما حصل من ثناء على أمم سبقتنا في قول أو فعل جاء ذلك في كتاب الله عز وجل، فهو إرشاد لهذه الأمة أن تتأسى بأولئك، أي ما فعلوه حسن فافعلوه. فما ذم الله من أفعال قوم سبقونا فإن الله عز وجل ينهانا أن نفعل مثل فعلهم. فلما أثنى الله على هؤلاء دل على أن ذاك الفعل مرغوب محبوب، فكأن الله عز وجل يقول لأولئك الذين انهزموا وانكسروا هلا قلتم ما قال هؤلاء، ويقول لأصحاب أحد الذين حصل ما حصل ولو ثبتوا انظروا ما كان قبلكم، كان إذا حصل لهم حصل لهم من الأفعال الحميدة الذي أحب الله فيه صبرا، وحصل لهم من الأقوال الحميدة ما أثابهم الله على ذلك جنات. فما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، طلبوا من الله المغفرة لذنوب حصلت منهم إسراف. هل الذنوب عين الإسراف أو مغاير له؟ لما عطف الله هذه على تلك دل على أنها مغاير، فلما كانت مغايرا موجودة قال بعض أهل العلم الذنوب الصغائر والإسراف الكبائر، لكن ظواهر اللغة تقتضي غير ذلك. الذنب معروف، ما كان فيه مخالفة لحد الله عز وجل، والإسراف في اللغة تجاوز الحد، من تجاوز ما حده الله له، لأن الله قد يحد أمورا، افعل كذا هذه نهايته، تلك حدود الله فلا تقربوها، وأمر بشيء فلا تعتدي زيادة عليه، فمن تجاوز الحد فقد أسرف، ومن اعتدى النهي فقد أسرف. ولذا قال: ما يكون الإسراف في الشهوات والشبهات والغضب والكراهية. في الشهوات يشتهي الإنسان بعض الملاذ، وقد تكون ممنوعة أو بعيدة المنال، فيسعى إليها بكل وسيلة محرمة، جائزة أو محرمة، قد تكون هي مباحة للوصول إليها، فهذا إسراف في الوسائل، وقد يصل إليها وهي من المباحات، ولكن يتجاوز في تناولها مما يضر به بنفسه، هذه إذا كانت من المباحات. وقد تكون شهوات محرمة فيتجاوز الإنسان، وإذا سمى الله أطلق الله على عمل قوم، أطلق الله على قوم لوط بأنهم مسرفون. فلوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، إلى أن قال: بل أنتم قوم مسرفون. أسرف لأنه تجاوز الحد، الله عز وجل بيّن الحلال أين توضع فيه الشهوة، وهم تجاوزوا ذاك الحد فسماهم الله مسرفين. فالإسراف تجاوز ما حد الله وبينه. ولذا كان الإسراف الطهور أن تعتدي في كمية المياه فتتجاوز حدها، وأن تتجاوز ما حد الله له من أعضاء الوضوء. وكذا الإسراف في الطاعات والمباحات، وفي الغضب كثيرا ما يحصل إسراف، سيما في الحروب، في القتال الذي جاءت هذه الآية بصددها، فإن الإنسان قد يأتي إلى عدوه فيقتله ويقتل من لم يكن معه من باب التشفي والغضب، وهذا إسراف. قد يحصل الإنسان هذه في أحوال الغضب والكراهية والانتقام. يقول الله عز وجل في شأن أولئك الأقوام حين أثنى عليهم: وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، هذا معنى الإسراف، وثبت أقدامنا، دل على أن الإسراف قد تكون كبيرة وقد تكون غير كبيرة لكنها مغايرة للذنوب. ثم دعوا الله عز وجل بعد أن علموا، عرفوا الله في جلاله وقدرته وإحاطته ومشيئته النافذة، أن حصول ما حصل لهم إنما كان بذنب فاستغفروه، ثم بعد ذلك طلبوا من الله عز وجل ما يثبتهم في لقاء الكفرة، فقالوا دعوا ربهم عز وجل: وثبت أقدامنا، تثبيت القدم كناية عن إنزال رباطة الجأس والشجاعة والطمأنينة والسكينة في القلب، لأنه إذا حصلت هذه ما يفر الإنسان وما يتضعضع، لا يلقي السلاح ولا يعطي خلفه لعدوه ولا يفر عن قومه. والإنسان إذا صبر وصابر فإن الله عز وجل يصبره. ولذا لما جاء أنس أو أحد الصحابة رضي الله عنه، بعثته أمه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عندنا حاجة نأكلها، ما فيش نطعمه، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله. فأراد الله عز وجل أن يبلغ هذه الرسالة لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، ولأجل أن يستفيد أنس ومن بعثه. فذهب أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يخطب يقول: من يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله عز وجل، فمن كان له وزن أوقية فقد ألحف في المسألة. يقول: فراجعت نفسي فوجدت ناقتي تساوي أوقيات لا أوقية، قال فرجعت ما حبسه لما وفر في قلوبهم من إيمان ويقين وتصديق ما قاله صلى الله عليه وسلم، حط موقنين بذلك. كثير منا يعلم أن ما قاله صلى الله عليه وسلم حق، لكن عند التجربة يبدأ الشك. يعلم أن صلى الله عليه وسلم حين يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله، لكن هو يوم يدخن قال: لو تركت التدخين جاتني الوساوس وأعقبتني أمراض، فلا يترك ذلك. قيل له: الصنعة التي تصنعها لا تليق ودخلها حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجزم بأن من ترك شيئا لله عوضه، ويقول: هذا الحديث صحيح؟ يقول: صحيح. فيقر في قلبه شك، لكن إذا جاء موضع العمل تزعزع اليقين، يقول: عجيب، إذا تركت هذا العمل من أين آكل؟ ولذا أنس لم سمع هذا الحديث وقر في قلبه كالصحابي رضي الله عنه يوم دخل، هو كان كافر، يوم دخل المسجد وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: اللهم صل عليه وسلم تسليما، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وبدأت الآيات تتلوها صلى الله عليه وسلم بصوته الحسن ومواقفه الجميلة. يوم سمع هذا قال: كاد قلبي أن يطير، كنت أتزعزع. فدخل في الإسلام. فأولئك رزق اليقين، فلما علموا ذلك ثبت الله قلوبهم وأعطاهم ما وقر في قلوبهم. فهؤلاء لما سأروا الله عز وجل الصبر المغفرة، ثم سألوه الصبر وتثبيت الأقدام، علموا أن الله عز وجل إذا تقبل منهم فإن أهل الكفر ولو فاقوهم عددا فإن النصر لهم. فثبت أقدامنا، أي أنزل في قلوبنا الشجاعة والسكينة والطمأنينة فنثبت. ولذلك كلمة تثبيت الأقدام كناية عن الثبات، والثبات إنما يحصل من الله عز وجل مما يلقيه في قلب المؤمن. قالوا: وثبت أقدامنا، كما دعوا هم أو غيرهم أو من جماعاتهم لما دعوا حين برزوا لجالوت مع داود عليه السلام، ولما برزوا لجالوت قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هنا دعوا الله عز وجل، فما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وطلبوا من الله عز وجل النصر على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، طلبوا من الله النصر على أولئك الكفرة، كأنهم أرادوا أن يقولوا: يا ربنا قتالنا لوجهك الكريم فانصرنا على ذلك. ما كان قتالهم لثأر، ولا كان قتالهم لأنهم اقتطعوا أعنزا ولا قطعة أرض من أرضهم، وما كان قتالهم لشيء من هذه الدنيا، إنما كان قتالهم لأجله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء كفر فأتوا بوصف الكفر لأجل أن يظهروا أن أن لأجل أن يعترفوا أمام الله عز وجل أن يا ربنا إنما جهادنا كان لإعلاء كلمتك. والإنسان يعمل عمل الصالح ويطلب من الله عز وجل الثبات والتوفيق والسداد أن يتقبله، لأن إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل كان من أفاضل الأنبياء وأفضل الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم، فحين طلب الله منه وأمره ببناء البيت قاموا بهذا العمل الشريف الجليل، ومع ذلك كان يبنيان البيت ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فطلبوا من الله قبول ما يعملان. ولذا الإنسان إذا قام بعمل طيب يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ذلك. فهؤلاء دعوا الله عز وجل أن ينصرهم على القوم الكافرين، الله عز وجل استجاب لهم ذلك، فبين الله عز وجل ما أعطاهم من ثواب الدنيا ومن ثواب الآخرة. كل هذا إنما جاء، وجميع هذه الآيات إنما جاء بها تثبيتا وتسلية لأولئك الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا غزوة أحد وحصل ما حصل لهم من انكسار. يقول الله عز وجل فآتاهم الله ثواب الدنيا، أعطى الله عز وجل أولئك القوم الذين أصلحوا وصبروا وأحسنوا القول والفعال، آتاهم الله ثواب الدنيا، ثواب الدنيا بحسن المعيشة والعافية ورغد العيش. ما يقال الغنيمة، لأن الغنيمة لم تحل إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. جاء بالحسن لأن ما فيها منغصات، فثواب الآخرة أعلاه الجنة. وإذا سأل الله العبد الجنة فإنها هي غاية المقصد والمرام. يدخل في الجنة حور العين ونعيمها وأشجارها وأنهارها وما فيها مما لم تره عين ولا يخطر على قلب بشر، وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وإذا بعض من يكتب تعليقا على بعض الآيات يقولون هؤلاء ما طلبوا الجنة، وهذا خطأ، فيجعلون أن المؤمن إذا طلب الجنة نقص من مقدار ما يجب أن يكون عليه، وأعلى منه درجة أنه لا يطلب، إذا طلب شيئا يطلب شيئا أعلى من الجنة، فيجعلون الجنة مرادا وهناك مرادا أعلى منه. الجنة ونعيمها فيها النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، فلا صح نزع هذه عن هذه، وهذه نزعات صوفية مه صحيح. فيقول الله عز وجل فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. المحسنين مفردها محسن، والمحسن من اتصف بالإحسان، والإحسان هي من فعل أحسن، أحسن فلان إلى زيد وأحسن فلان في عمله. والإحسان يأتي بمعنيين، الأول إيصال الإنعام إلى غير، تنعم على فلان فتقول أحسن فلان إلى فلان، إذا أنعمت عليه بطعام أو شراب أو كسوة أو قول حسن أو أنقذته من مكروه يقال فلان أحسن إلى فلان. وإذا أتقنت العمل المطلوب منك فأنت متصف بصفة الإحسان. ولذا لما سأل جبريل عليه السلام حين بعثه الله عز وجل للتعليم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما عن الإسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله، يفهم بعض طلبة العلم يعني تصلي وتحج وتصوم كأنك ترى الله، ما علموا أنك إذا بنيت منزل لفلان وأتقنته هو من الإحسان، ما علموا أنك إذا أطعمت أهلك أطايب الطعام لأجل أن تكفهم أن ينظروا إلى الجيران فأنت في غاية الإحسان. فالإحسان في كل عمل تجيده وتصلحه مما فيه منفعة لك أو لغيرك فهو من الإحسان وهو من العبادة إذا دخلته النية. فلما قال أن تعبد الله كأنك تراه، أي تطيعه فيما أمر ونهى إطاعة من تشاهده، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تشاهده بالقلب. الإنسان يستحضر عظمة الله وهيبته ووقاره، يعلم أن الله مطلع عليه، ولو كنت في أحلك الظلمات، ولو كنت داخل البحار وتعلم أن الله يعلم سرك ونجواك، جهرت بالقول أم أسررت به؟ إذا وقر هذا في الصدر وعلم الإنسان ذلك أحسن في عمله. ويصادف الإنسان غفلات ويأتيه الشيطان بوساوس يصرفه عن ذلك، فهؤلاء أحسنوا. ومن لم يفهم معنى الإحسان يقول والله يحب المحسنين، لا صلة لها بالآية، إنما جاءت هكذا. لا، الله يقول والله يحب المحسنين لأن هؤلاء أحسنوا في الفعال، ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، وأحسنوا في الأقوال في المقال. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أحسنوا القول وأحسنوا العمل، فسماهم الله محسنين. فمن أتقن العمل فهو محسن، ومن أنعم على غيره فهو محسن. ولذا لما قال وإذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة أو النعمان، قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب بمعنى فرض الإحسان، أي عمل الحسنى والإحسان، أن يكون العمل ذو إحسان منك على كل شيء، أي على كل شخص ومخلوق. كتب الله الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني إذا ذبح الإنسان لابد يحد الشفرة، السكين تكون حادة، لأنك إذا ذبحت الذبيحة ما يكون فيها تعذيب، ولا تحد الذبيحة أمام الدابة حتى تفطن وتؤذيها، ولا تقدها بعنف. ولذا وصف صلى الله عليه وسلم أن أحسن قتلة قتلة أهل الإيمان. الله عز وجل أرشد المؤمنين في القتال، إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، والآية الثانية فاضربوا فوق الأعناق، مو وسط العنق ولا أسفل العنق، لأن هذا قد لا تجيد الضربة فتؤذيه ولو كان عدوا لك. إذا ضربته فاضربه آخر الرقبة دون آخر العنق دون الرأس. الشاهد أن الله عز وجل إذا قال والله يحب المحسنين فهؤلاء أحسنوا في أقوالهم وأفعالهم، فمن أحسن القول فهو محسن، ومن أحسن الفعل فهو محسن، ومن أسدى إلى غيره معروفا فهو محسن. اقرأ الآية التي بعدها. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا ينادي الله عز وجل المؤمنين بصفة الإيمان، وهي أعلى صفة يحبها الله عز وجل، وأعلى صفة يعتز بها المؤمن. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا المنافقين كعبد الله بن أبي حين انخزل وقال للآخرين: ما لكم وما لا فلان على النبي صلى الله عليه وسلم، قد حصل ما حصل لكم من هلاك، إنما كان بسبب إطاعتكم له. وكل فتنة حصلت وحصل فيها ضعف تظهر رؤوس النفاق في الغالب، أو أصحاب الفتن، قد لا يكون منافقين لكن أصحاب فتنة، وصاحب الفتنة يود أن يكون هرج وشتات في الأمر لا يكون التئام لكلمة المسلمين، وغالبا يكون